تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. إلى أي فصل وصلنا؟ وصلنا إلى سجود السهو. سجود السهو في المذهب الشافعي سنة مؤكدة، إذا أتى به الإنسان كان له الأجر، وإذا تركه عمدا أو سهوا فلا تبطل صلاته، فحكمه سنة مؤكدة. وأما عدده فسجدتان كسجدتي الصلاة، سجدتين مثل سجود الصلاة بالكيفية والشروط، الاطمئنان وإلى آخره، وكونوا على سبع أعضاء. فضله. وأما هي خطوط عريضة بالنسبة للسجود السهو، وأما مكانه فيكون قبل السلام في آخر الصلاة عند الانتهاء من الصلوات الإبراهيمية والدعاء، وقبل أن يسلم يسجد للسهو. لكن لسجود السهو شرط علاوة على الشروط المتقدمة في كيفية السجود العام، له نية لأنه طارئ، يشترط على من يسجد للسهو أن ينوي في قلبه قبل هويه للسجود أن ينوي سجود السهو بقوله في قلبه نويت سجود السهو، لأنه عم يأتي بفعل زائد عن فعل الصلاة، ولأنه قرأ له طارئ فصار لابد لهذا الفعل من نية من أجل ما يبطل الصلاة، لأنه الزيادة من جنس الصلاة بلا طلب يبطل الصلاة، وهذا بما أنه صار فلا بد له من نية، نويت سجود السهو قبل ما ينزل للسجود، يحكي هالنية مو في لسانه، في قلبه، يحكي هالنية في قلبه بيعود إيش؟ بباشر السجود. حكينا عن حكمه إن سنة مؤكدة، ولو ترك عمدا أو خطأ، لو واحد كان عليه سهو وبده يسجد السهو، لما بده يسجد بعد ما قرأ الصلاة الإبراهيمية ودعا نسي سجود السهو، إذا سلم ولما سلم على اليمين أو على اليسار اتذكر إنه عليه سجود سهو ما سجدوا، إن كان الفصل قريبا عاد لسجود السهو، مفهوم؟ عاد لسجود السهو ولا يسجد للسهو إلا إيش؟ سجدته. وإن كان قال الفصل بعد ما سلم واستغفر الله وحكى قال له يا شيخ عزتي وين اليوم اتسيرنتوا وين رحتوا، فعليه سجود سهو، فإن طال الفصل فقد مضى، وهو كله من أولته لأخرته. شو حكمه؟ سنة مؤكدة. وهذا ما يعبر عنه في مذهب سيدنا الإمام الأعظم أبو حنيفة أنه واجب، مفهوم؟ أيوه. لذلك هذا بالنسبة لإيش؟ لوقته ولا حكمه ولا كيفيته. فسجود السهو مهما كثر السهو في الصلاة، لو سهي في الصلاة مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، كان بيسجد مرة بس سجدتين فقط، هالسجدتين بيتمموا بيكملوا ما نقص من الشيء المتروك من الصلاة من السنن المؤكدة فقط. تأمر شيء؟ حدا بيسأل؟ قول. إذا كان عم يصلي مع إمام إيه؟ وما سجد إمام. جاي ايوه، هذا كله سيدي جاي في وقته ان شاء الله. انا اعطيت خطوط عريضه بالسجود والسهو. بعدين الصلاه مؤلفه يا مستمعي الاكارم من ثلاث انواع من الاحكام، ثلاث انواع من الاحكام، مؤلفه من فرض ومن سنة مؤكدة ومن هيئة. الهيئة ما يعبر عنها في الفقه بالمذهب الشافعي بالسنة المستحبة. منيح؟ ايوة. فالفرض اذا تركه عمدا المصلي الفرض اللي هو يعني ركن فلا قولا واحدا، وان تركه سهوا لا يجبره سجود السهو. اذا واحد نسي ركن من اركان الصلاة سهوا فسجود السهو ما بعمر وبيصلح ترك الركن، لا، لا بد من ان ياتي بهذا الركن المتروك وبعد ما ياتي فيه قد يسجد له للسهو. ومن سنه مؤكده ومن هيئه، الهيئه يعني السنه المستحبه. فالركن اذا ترك لا يجبر بسجود السهو، لا بد من الاتيان به. واما السنه المؤكده اذا تركها عمدا او سهوا فان سجود السهو يجبرها، صار مفهوم. واما الهيئه اللي معبر عنها بالسنه المستحبه فاذا تركها عمدا او سهوا لا يسجد للسهو لها، لا يسجد للسهو لها. اصبح اكت احكام من الصلاه بيسجد للسهو لترك السنه المؤكده. واما اذا ترك الركن سهوا فياتي به ويسجد ايضا للسهو. واما السنه المستحبه فلا يسجد لها ان تركها عمدا او خطأ. بعدين هذا خطوط عريضه لسجود السهو، عم بيقول هون الفصل معقول في فصل سجود السهو. والمتروك من الصلاة ثلاثة أشياء، يعني الإنسان في الصلاة ينسى واحد من ثلاثة: فرض وسنة وهيئة. يعني في الفرض الركن، والسنة شو يوصل فيها هون المؤكدة، والهيئة هي السنة المستحبة. فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو. إذا ترك، أنا مثلا صليت بدي صلي أربع ركعات، صليت ثلاثة فصار معي الشكك إنه صاروا ثلاثة ولا أربعة، بقول يلا صاروا ثلاثة وبعدين بسجد للسهو. إن كان صحيح مو مصلي غير ثلاثة، سجود السهو شو بيساوي؟ بيجبره. لا، ترك الركعة الواحدة هي ركن من أركان الصلاة، هي ما بيجبرها سجود السهو، مفهوم؟ طيب أنا سجدت عم أصلي في الصلاة، سجدت مرة صار معي شكك، أنا صاروا مرة ولا مرتين في السجود؟ بقى عادة الواحد في الصلاة بيسجد سجدة ولا تنتين؟ تنتين. فالسجدتين ركنين، السجدتين ركنين. فقلت أنا سجدت مرة ولا تنتين؟ قول يلا سجدت مرة وسجدت مرة بجوز يكونوا تنتين. فرض انه مرة بسجد للسهو، السهو بيطالع وبيجبر السجود الثاني، فلا، سجود السهو مثل الطينة للحيط. اذا واقع حجر، الحجر مثل الركن، الطينة ما بتجيبه، لا، حجر بضل بطرحه. اما الفسخ الصغير الطينة بترممه مثل المعجونة، بس سجود السهو للترميم البسيط، اما لا يجبر ركنا ابدا، مفهوم؟ ايوه. بقى لذلك عم يقول فالفرض اذا تركه الانسان عمدا بطلت الصلاه، واما سهوا لا ينوب عنه سجود السهو، بل ان ذكره والزمان قريب اتى به وبنى عليه وسجد للسهو. هذا قول صاحب المتن أبي شجاع الله يرضى عنه. فاسمعوا شو عم بيقول: سجود السهو مشروع للخلل الحاصل في الصلاة، سواء في ذلك صلاة الفرض أو النفل. ثم ضابط سجود السهو إما بارتكاب شيء منهي عنه في الصلاة كزيادة قيام أو ركوع أو سجود أو قعود في غير محله على وجه السهو، أو ترك مأمور به كترك ركوع أو سجود أو قيام أو قعود، أو ترك قراءة واجبة أو تشهد واجب وقد فات محله، فإنه يسجد للسهو بعد تدارك ما تركه. ثم إن تذكر ذلك وهو في الصلاة أتى به وتمت صلاته. مثلا مثال ذلك، إذا قال أنا سجدت سجدة ولا تنتين في الركعة الأخيرة، إذا مال على يقين ساجد مرتين دخل الشاب بده يجيب سجدة لمع الأولى، هي صاروا على يقين تنتين، أما في الأول مشكك قد يكونوا تنتينها بس ما متيقنهم، طالما أنه شاكك سجدتين ولا سجدة. طيب لك إيه أنا وعم بقرأ ركعت يا ترى، ما له يتذكر أنه راكع، كأنه قرأ ونزل للسجود وما ركع، يعني الإنسان موضع النسيان. لا يقال أعوذ بالله شلون هو في الصلاة نزل للسجود وما عرف حاله ركع ولا لا، سيدي ما عرف حاله، سيدي الإنسان إنسان، وما سمي الإنسان إلا لنفسه ولا القلب إلا أنه يتقلم، الإنسان موضع النسيان أبدا، قد من الركوع ينزل من القيام من القراءة ينزل للسجود ويذهل عن باله أنه ركع ولا، فإذا تذكر قال أنا ركعت ولا ما ركعت، إني ركعت، هو ينعم ما يساوي، هو عم يقرأ التشهد، ها وعم يقرأ التشهد، فطالما إنه شاكك في الركوع صاروا السجدتين اللي سجدهم لغو، لأنه اللي كل اللي فعلوا بعد المنسي شو حكمه ملغو، فبيقوم لفوق، بيقوم سما صلى بيقوم لفوق لأنه شك ما تيقن إنه إيش راكع، بيقوم من التشهد لفوق، هذا متذكر انه قرأ تمام بس الركوع ما متذكره، بيقول يقف هيك بيركع هيك الله اكبر، هذا صار على يقين سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده، من هون من بعد المنسي ولا بعد كل اللي فعله شو اسمه لغو، بيقعد بيركع وبيعتدل وبيسجد وبيقرا التشهد، وبعد هالعمليه كلها هاي بيسجد للسهو. ليش؟ لأنه ما له على يقين جاب الركوع اثنين، لو على يقين تبطل صلاته بيكون جاب شيء من جنس الصلاة زائد، لكن بما أنه شكك وقال أنا ما بعرف ركعت ولا ما ركعت أو سجدة ولا تنتين، هل لي نسيان وشك فيه بيرجع له بعد ما يجيبه، وبيأتي من بعد الركن اللي منسي بيأتي بعد منه شو فيه بكفي، وبعدين قبل ما يسلم شو بيساوي بينوي نويت سجود السهو في قلبه من جوا، وبيعود بيسجد سجدتين وبيسلم، هذا الحكم في المذهب الشافعي. نعم لا لا بعد ما انت بعد ما خلص سجد للسهو سجد للسهو بعد منها ما في سلام، هذا الحكم في المذهب الشافعي مفهوم. ايوه بعد الركن المنسي ملغي ملغي لوقت اللي شو بركعة واحدة، لأنه يعني ذكر انه بالركعة الثانية هو اللي ما ركع، هو هلا بالركعة الرابعة بيجيب ركعة واحدة ايوه، لانه الركعة الثالثة انعدت مطرح ثاني والرابعة انعدت مطرح الثالثة، وهي اللي جابها في الاخير بدل واحدة واحدة، لانه ما بتصح ركعة لحتى تجي بعد منها تصحها مظبوط. ايوه كان عنده وقت وكان صلى ولا لا؟ ليش؟ اللي كان شاكي ما ضبط. طيب اللي شاكك مولانا اللي شاكك فيها يجيبها، اللي شاكك فيها شو يسوي لها؟ نحن نسمي صلاة ثانية. سيدي طالما انه السهو مشروع، معنى مشروع النبي محمد ورد في صحيح البخاري كان يصلي، وبشك راوي الحديث انه هل صلاة الظهر ام صلاة العصر؟ شوف لها الشغلة، ومو المسألة حكاية يعني بيصدقها الشافعي الحنفي ما بيصدقها، وارد في صحيح البخاري، فلما سلم من الركعتين وقد قال علماء الحديث لعلها تكون صلاة العصر، قام واستدبر القبلة فسألوا الصحابي اللي مشهور بذي اليدين لطول في يديه، وقال له يا رسول الله أقصرت الصلاة أم أنت نسيت؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أحق ما يقوله ذي اليدين صحيح مثل ما عم يقول؟ قالوا نعم يا رسول الله، أنت صليت فينا ركعتين. حسب ذو اليدين أنه نازل تشريع جديد، الأربعة صاروا ركعتين. فلما تحقق النبي أنه سهى وسلم من الركعتين دار وكمل الصلاة ركعتين تانية. أنت لو نسأله مثلا كلام في السماء خلي بيني لو نسأله بلا نقيم الصلاة من أول وجديد. النبي مفرع مفرع، فأتم الركعة الثالثة والرابعة بعد الحكي وبعد استدبار القبلة وأتم وسجد للسهو، والنبي مشرع في صلاته وفي سجوده لأمته عليه الصلاة والسلام، هيك الحكم. أيوة، فبعدين لما بيصلي يصلي صلاة ثانية، أما هي الصلاة فمعناتها هيك إذا صار سهو فيها، هيك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. أما أنت بدك تمشي على مذهب ذلك الصوفي اللي سأل واحد قال له نصاب الزكاة ما مقداره وسجود السهو ما حكمه؟ هيك قال له الرجل عم يسأل عالم صوفي، صوفية نتبارك بهم. قال له عندنا جاوبك على حسب ما عندنا نحن أهل التصوف ولا ما عندكم؟ قال له ليش عندنا شيء وعندكم شيء؟ قال له إيه نعم، هدول أهل القلوب. قال له أما السهو عندنا فالصلاة باطلة، لأنه ما بيسهى القلب إلا ما يكون غافل عن الله. هذا رأيهم، لكن بالنسبة للتشريع نحن إنسان والإنسان موضع النسيان. وقال له بالنسبة للنصاب عندنا، قال له بالنسبة للنصاب عندنا، عندنا لا نصاب، شو في عنده؟ كله إيش؟ يلا إذا تأمر، نحن أهل بدنا نقرأ أحكام، أما تصوف ما بتعبيدنا، نتبارك أهل التصوف. لكن هيك، فالسجود السهو مشروع، معنى مشروع، وقد شرعه النبي لأمته لترميم صلاتهم. فهنا يقول سؤال الأخ مرني، سؤال الأخ اللي ذكره ذيك الساعة إنه إذا نسي بالركعة الرابعة، كان هو بالركعة الرابعة كان ذكر بالركعة الثالثة، أنا جاوبته إيه إيه، الثانية كان نسيان الركعة صحيح الركوع. أيوة، لما تذكر أنت تذكر ما في التشهد طيب، هو صار يصلي أربع ركعات، ثلاث ركعات ركوع وسجود مضبوط، وركعة واحدة مو مضبوطة. الركعة اللي في صلاة ثالثة هي صارت عنده ثانية، لأنه اللي ما ركع فيها مو صحيحة، وما له عارفها مو صحيحة. أنت تذكر مو صحيحة بعدين، فالتزق الثلاث ركعات الصحيحات والركعة الفاضية مع جنبه بيجيب في آخر صلاته لما ذكر بيجيب ركعة واحدة، مفهوم؟ أيوة، بيجيب ركعة واحدة وبيسجد السهو، صاروا في الفعل خمس ركعات لكن ركعة فاضية، هذه اللي ما ركع فيها. أيوة، وصاروا شو الأربع ركعات صحيحات، اللي بعد الصحيح بعد الخطأ يعتبر صحيح، يعتبر الخطأ الصحيح يكمل الخطأ إن كانت أول صلاة الخطأ. أيوة، هو صلى أربع ركعات، الركعة الثانية متذكر هو عم يتشهد إنه ما ركع فيها، ترك فيها، اللي ما ركع فيها فاضية، ما ذكر وقتها، لو وقتها بداركها، لكن ما ذكر غير لآخر الصلاة، فصار عنده ثلاث ركعات صحيحات، شو بيضم الهون؟ الضم ما بيحسن بيجيبه إلا بعد التذكر إلا شو في آخر الصلاة، لأنه ما ذكر غير وقت آخر الصلاة، صار مفهوم؟ وبيسجد السهو. هذا على كل المذاهب، على مذهب نحن عم نعرف المذهب الشافعي، أما نحن قاعدين هلا نعرف المذاهب. بيركع بيسجد كمان بعدين؟ نعم سيدي. بيركع وبيسجد؟ بيجي سجود السهو نعم. أفضل بركع سجدتين زي دي؟ لا، لأنه صار ما فيه، تركه نسيهون وبعدين تذكر، فإن أنا تذكرت نعم أنا عم تحشي صحيح، ذكرت إنه ركوع تركته. أيوة، فبجيب الركوع، بدنا نجيب الركوع، جبت الركوع بنهاية الصلاة. أيوة. طب نسجد سجدتين ثانيين. نجيب الركوع ونجيب بعد الركوع الأركان اللي جرت بعد الركوع على ترتيب الصلاة عند التشهد. وبدنا نسجد للسهو. ليش؟ لأنه هل فعل في الأول كله هالزيادة هاي سجود السهو بهالزيادة اللي صارت خطأ. سجود السهو إما لزيادة حصلت سهوا أو لنقص حصل سهوا. النقص بيكون في السنن أو إذا ترك ركنا. هي العبارة إيش الفقهية؟ إن ترك ركنا فالفرض لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وبنى عليه. معنى بنى عليه إنه هو صحيح وجاب بعد منه على وراه وبعدين وسجد للسهو. ليش سجود السهو؟ السبب سجود السهو ليغتفر الزيادة التي حصلت خطأ. أبو أيوة. سجدتين ايه بتسلم ايه؟ لا. فإذا شك في أثناء الصلاة هل صلى ثلاثا أم أربعا أخذ باليقين. شو اليقين؟ ثلاثة متأكدين لكن أربعة مو متأكدين، قد يكونوا أربعة وقد ما يكونوا أربعة. أخذ باليقين وأتى بركعة ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا. يعني يقول بركي أنا مصلي أربعة، يمكن إني صلي أربعة. طالب بيقول بركي وطالب بيحط كلمة يمكن، معناتها ما في يقين. أيوة. ولا ينفعه غلبة الظن أنه صلى أربعا ولا أثر للاجتهاد في هذا الباب. إيه؟ لا أنا بقول مصلي أربعة وتوكلت على الله، ما ينفع الاجتهاد. إذا مالك على يقين مصلي أربعة نقول مصلي ثلاثة، وثلاثة متيقنا منجيب الرابعة وشو نساوي؟ ونسجد للسهو. ولا يجوز العمل فيه بقول الغير ولو كان المخبرون كثيرين وثقات، بل يجب عليه أن يأتي بما شك فيه حتى لو قالوا له صليت أربعا يقينا وهو شاك في نفسه لا يرجع إليهم. يعمل بما يعتمده على حسب إيش نفسه. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الشريف إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن هو يعني، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. هو شاكك في مدينة ثلاثة بين أربعة. أيوة. إمام هو إمام أو لحاله؟ إمام، بس وجود المؤتمين وراء نبهوا يعني. إذا هو شاكك يعني. إذا هو راكن إلهم يعني يعتمد، هو شاكك في نفسه. نعم. يعتمد على كلامه. اما في مرات انه انا بعض المرات بيذكرني واحد من وراي بيذكرني وانا على يقين انه هو مخطئ وتظبط هو بيكون مخطئ. اذا هو يعني مستسلم لتذكيرهم ما له عارف عليه على يقين بياخذ برايهم لانه ما عنده راي اقوى من هيك. اما بعض المرات اذا هو على يقين من نفسه ما بيرجع لكلام الغير، فلما بيذكروه الناس وهو بذاته مشكك بيعرف حاله انه رايه اقوى من رايه بياخذ برايهم. قال فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإن كان صلى خمسا شوفوا إذا كانوا في الحقيقة أربعة وهل جابها زايدة حقيقة. فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته. شو معنى شفعنا؟ يعني غفرت له صلاته. وإن كان صلى تماما أربع كانتا ترغيما للشيطان. الحديث رواه مسلم. ثم هذا في حق الإمام والمنفرد. أما المأموم اجينا لرأيك انت، أما المأموم فلا يسجد إذا سهى خلف إمامه. ليش؟ لأنه طالما أن النبي قال المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، الإمام ضامن لكل الخلل اللي بيصير في صلاة المقتدي. فكونك مقتدي الإمام بيتحمل عنك كل خطأك، صار مفهوم؟ ولا يسجد المقتدي في خطئه وهو مقتدي لأن الخطأ يتحمله من الإمام. تحدث؟ نعم. إلى أقول مثلا هو عم يسلم مفهوم؟ قال الإمام الركوع الله أكبر صار مفهوم. هو أخطأ وحسب أنه الإمام كبر للسجود ما شاف حاله إلا شو سجد عن ربي أعلى. أنت لا أعمل هيك شاف حاله هو شو ساجد وخربر بيقوم لك فوق بيركع مفهوم بيركع هالنزلة هاي هاي بدها سجود سهو. لكن لما كانت ورا الإمام هالسهو مين بيتحمله الإمام تبقي هو ملفوق تحت لحظة لون تحت لحظة مع الإمام لحق ركعة ركعة بده يسجل يجيبها هو ايه يسجل يكمل ايوه. فهذا الخطأ بيساوي الخطأ مو أثناء الاقتداء الخطأ وأثناء الاقتداء يتحمله الإمام والخطأ اللي بيصير معه لحاله ما عاد في إمام بيتحمله هو على نفسه. إذا فز لحتى يجيب الركعة يركع وكان الإمام رافع راسه ايه يجيب الركعة لما يعني بيركع لما ما بيركع لما فزفه فزفه لما فزفه هو وقتها بده يتابع الامام ما بيعمل شيء بغض راي الامام هذا راح عليه ركعه. لكن لما بيجيبها بعد ما يسلم الامام هو بده يجيبها بيسجد للسهو لا ليش هالزياده اللي بدها سجود سهو مين يتحمل عنه الامام. اما ما بيتحمل عنه الامام عدم الركوع ولا وقتها بيرفع ليش لانه هو ما خالف الامام عمدا. لو خالف الامام عمدا بطلت صلاته لكن سهوا ايوه فالإمام بيتحمل الخطأ وبيتحمل سجود السهو أنت بعدين لأنه الركعة اللي ما ركعت فيها ما صحيت شو بدك تساوي؟ بدك توافق الإمام بما هو فيه وبعدين لحالك بعد ما تسلم الإمام تجيب ركعة لحالك وما تسجد السهو. ليش؟ لأنه السهو كان أثناء اقتدائك تحمل الإمام تحمل الإمام صار مفهوم؟ ما بيسمعني بالركوع نعم ما بيسمعني بالركوع لا مجرد قال الله أكبر دير كعب سمع ذاك سمع الله الحمد ترفع رأسه ترفع رأسه نعم. لو ما كان لو لا لو بيعمل عمل صغير غير رأي لم تبطل صلاته. إنما جعل الإمام ليتم به فيساوي شيء بغير رأي الإمام هذا النقطة الربوع لا يكمله لا ترفع رأسه إيه إيه إيه وإذا كنت المعرض بعد ما يجيب الحسين سهل مو كان يسلم الإمام؟ إيه بيسجد السهم مو كذا إيه بيسجد السهم لأنه لما سهى ما كان مقتدي. نعم يتحمل الإمام بحيث إنه صار عليه سجود سهو سجود السهو بصير بيتحمل عن الإمام يعني هو ما بيسجد السهو فحملوا عنه إمامه مفهوم؟ بالعكس الإمام ما سجد السهو مقتدي لا لو عمل عمل يعني يوجد سجود السهو بعد السلام بعد السلام إذا سلم الإمام وأراد المقتدي أن يسجد بصير يسجد لأنه انتهت القدوة مفهوم؟ إذا هيك عم تسأل مثل ما بدي أنا والإمام هو اللي أخطأ الإمام الأخطأ عليه سجود السهو ما خطأ الإمام يتسرب إلى المقتدي. فبعض المرات الإمام بيساوي خطأ مبغي له سجود السهو قد يكون الإمام تركه سهوا وقد يكون تركه جهلا قد بصير ولا ما بصير قد. فإن تركه سهوا بما أنه سلم الإمام فالمقتدي بالنسبة للسلام الأخير مو واجب عليه أنه يدعو في السلام فورا بجوز للمقتدي بعد ما يكفي الإمام أنه يدعي ما شاء الله أن يدعو لأنه في آخر الصلاة. فإذا عرف أنه صار على الإمام سجود سهو والإمام ما سجده إما نسيانا وإما جهلا أو عند رأيه أنه هالفعل اللي سواه ما بده سجود سهو وكان المقتدي على علم ويقين أنه هالفعل اللي فعل الإمام بده إيش سجود سهو فيسجده المقتدي. ما قنات لأنه حنفي أيوة الإمام ما قنات لأنه حنفي طيب بيسجد السهو المقتدي الشافعي المقتدي الشافعي بيسجد له أنه يسجد وله أنه يسلم له أنه يسجد على حسب رأي إمامه عقيدته في مذهبه وله انه ما يسجد وهو احسن عدم السجود. ليش؟ مشان ما يصير نفور في القلوب مفهوم؟ لانه طالما انه النبي قال في حديث عام انما جعل الامام ليؤتم به مثال امامه ما قنت مهم إيه هو اللي يصلي ما قنت لانه النبي ما صلى صلى ما قنت ايه وهي من جملتها على حسب القواعد اللي هو عم يدرسها في مذهبه اذا بده يسجد بيطلع يسجد يعني بصح له يسجد واذا تسلم ما سجد كمان بيكون انسب مراعاه لكرامه الامام تبعه مفهوم. وقد فعلها امامنا الشافعي لما صلى في الحي الاعظميه عند الامام الاعظم ابو حنيفه وما سجد قالوا له ما قنت؟ قالوا له يا إمام إلا قنت ولا سجد في السهو. قال احتراما مع صاحبي هذا القدر، هذا الأدب. الحكم على حسب القواعد إنه طالما إنه الإمام لو كان حنفي وما قنت، بالنسبة لعقيدة الشافعي صار عليه سجود سهو، لأنه القنوت سنة مؤكدة، وترك السنة المؤكدة عمدا ولا سهوا بجهة سجود سهو. لكن لما كان إمام حنفي، والإمام الحنفي مثلا لا يعتقد في سنية القنوت هذا إيش في صلاة الصبح، فهو مراعاة لإمامه بيكون كمان اقتدى في النبي محمد إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد ثبتت عن الإمام الشافعي أنه ما قنت عن الإمام الأعظم أبو حنيفة، هذا الاحترام وهذا الأدب مفهوم؟ أيوة هذا مذهبنا نحن، الأدب. الأدب خير من الذهب. كل قضية بدها يصير منها يشم منها قلة أدب ما من الدين. الدين هو الأدب والاحترام للناس جميعا، صار مفهوم؟ أيوة غيره. سجود السهو بدون سبب، سجود السهو سؤالك حلو. سجود السهو اللي عم يسأله هذا سؤال فقيه. سجود السهو إذا ما إلو سبب يبطل الصلاة، لأنه زيادة فعل في غير موضعه وفي غير طلب، مفهوم؟ فلذلك إذا واحد غلط غلطة صغيرة ما بدها سجود سهو وقال زيادة الخير خير وسجد للسهو، إذا هالخير اللي سجد وبطل الصلاة إذا ما كان له سبب يبطل الصلاة. لذلك اللي بده يصلي إمام بده يكون يعرف الأمور اللي بتتطلب إلها سجود السهو، حتى يعرف إنه هالشغلة صغيرة بدها سجود سهو ولا لا. إذا ما بدها وسجد للسهو بتبطل الصلاة، مفهوم؟ أيوة غيره. نبلش ايه على الاقل مو على الاضعف. طيب وجاب الرابعه ايه هيك نحن عم نحكي، هيك النبي قال لازم. هلا انت اجي ايوه ايه اذا ابو خليل عم يكتب المخالفات تبعك، اكتب لنا المخالفات. هشام بيجي متكلم ايه معلش غيره. انتهت الركعتين، صلاة ركعتين هني. طيب قام انتهوا الركعتين فز قام ايه؟ ما يقعد القعود الاخير قام قام. تذكر انه انتهوا الركعتين شن ركعتين صباح يا سلام او سنه او سنه ايه؟ صحيح قام عوض ما يقعد القعود الاخير قام. فرد الذكر انه انتهوا الركعتين قعد بده يرجع للقعود مباشره قعد للقعود. صحيح بده سجود بده سجود سهو لانه فعل فعل خطا. لو هو اتم الوقوف نعم لو اتم الوقوف ولو اتم الوقوف ما في اشكال. اذا قام نص قومه وصل لحد الركوع هذا كل منها ما عم نحكي عفويا، عم نحكي بالسنتي مقسومه وبالليبره. اذا انا عم صلي ركعتين فجبت ركعتين وبدي اقعد اتشهد هيك، لما بدي اقعد اتشهد نسيت وقمت هيك، لما قمت هيك وفقت عكس ما بدها سجود سهو. امتى بيسجد للسجود السهو؟ اذا قطع ركنا من اركان الصلاه. الركن هلا اللي اقرب لا شو هو؟ الركوع. إذا وصل لمحاذاة الركوع ورجع صار بما أنه وصل إلى ركن بده يسجد للسهو، فإذا وقف لفوق من باب أولى بده سجود سهو. أما الآن قومة صغيرة هيك بتعرف بيك هيك يعمل هيك سبحان الله رجع هيك حط في باله بده بقى شو يسجد للسهو تبطل صلاته، لأنه الشغلة اللي سواها ما بدها سجود سهو. أما إذا الأومة قامها وصلت لركن من الأركان وهو أقرب ركن شو هو؟ الركوع، فصار بده يرجع وبدها إيش؟ سجود السهو. وهذا مثل ما كان واحد في صلاة الصبح مو الفقه كله تمثيل، قال الله أكبر سمع الله لمن حمده في صلاة الصبح في الركعة الثانية عند الشافعي عم يحكي شافعيها فتحوا عينكم نحن حكوم مذهبنا شافعي الله ما عم خالف والله ما عم خالف شاحن من النار نحن. فلما قال سمع الله لمن حمده نسي القنوت في مذهب الشافعي قال الله اكبر بده ينزل. اذا قال هيك قالوا له مباراه سبحان الله او هو فاق ورجع ورجع قرأ القنوت. بعد ما يقرأ القنوت بده كمان ينطلع، بعد قراءة القنوت ينطلع. إذا وصل إلى حيز الركوع في نزلته، رغم أنه رجع وجاب القنوت، بده يسجد للسهو. أما إذا حنى حنية صغيرة، الله أكبر، هذا ما ركوع، هيك ما ركوع، الركوع هيك. إذا وصل لها المستوى ورجع، بده بيرجع بيجيب القنوت وبيسجد للسهو. مفهوم؟ ومثل حكايته كمان التشهد، إذا بده يقعد يتشهد على رأس الركعتين، نسي التشهد قام، إذا قام نص قومه أو ربع قومه ورجع ما بدها. إذا وصلت القومة تبعه لعند مستوى الركوع شو بدها؟ سجود. وإذا لا أكثر من مستوى الركوع فمن باب أو لا، صار مفهوم؟ ولو أتم الركعة وذكر أنه ساوي ثلاثة مريح، قام وصل لفوق قرأ الحمد لله رب ولا الضالين، اتذكر انه صاروا تنتين، هذا الحكم على المضبوطة بالنسبة لما عم نقرأه في المذهب الشافعي. هل اللي قاموا سهوا يغتفر له، اما اذا بيبقى بعد ما قام سهوا وتذكر انه هي صارت زيادة بيبقى بيحكي كلمتين زيادة عنها بتبطل صلاته. ليش؟ لانه اللي قاموا تيقن انه صاروا زيادة. لم ولا الضالين أنا. لا بركع ولا بقعد، هذا كل اللي قلته ايش زيادة؟ بقرأ التشهد وقبل وصلوات الإبراهيمية وقبل ما بدي سلم لهالزيادة اللي حصلت، لأنه السجود السهو شرع للزيادة سهوا أو للنقص في السنة المؤكدة. نويت السجود نويت السجود السهو في قلبي، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، رب اغفر لي وارحمني، الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، الله أكبر، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. كنت ساهي ما يستجيب إيه؟ لقى لما بده يجي يقعد تذكر أنه هو بده يقعد قال الله أكبر أنا تبطل الصلاة. لا قال كلمتين لا هالكلمتين يعني إذا عمد من هي التكبيرة، لأنها تكبيرة الانتقال مشروعة، وإن كان هو ما بيقولها لكن هي ما بتبطل الصلاة. ليش؟ لأنها من جنس الصلاة. أيوة معلش معلش، هو قال بعض الفقهاء ولو قال شيئا يناسب المقام سبحان من لا يسهو ولا ينام كان ذلك حسن، هذا كله جائز. مفهوم؟ أيوة. نعم. خطأ المركب الإيش؟ خطأ المركب دخيلك عدمت على الفهم. الخطأ المركب شو هو؟ هو موقف الخطأ المركب سيدي، احكي لي الخطأ باللي بلا تركيب سيدي شو هو؟ ليك الخطأ المركب. قال حمار الحكيم يوما لو أنصف الدهر كنت أرغب لأنني جاهل بسيط والله جاهل مركب. ليك ما غير ما بعرف شيء لأنهم حلقون نحن شوري سيدي شو بيصير سيدي هذا نصف الظهر يا خارج بيت هيك مركب وهيك ولا تركيب. إذا هو بالتشهد ذكره الثالث يوم نعم ما جاب ركعة زايدة، هو بالتشهد ذكر أنه جاب ثلاثين ايه. أيوة صلاة الثلاثين ها ها ظريف ايه. ما خليك عندك هون لما قام وجاب الركعة الثالثة هو فكره عم يصلي ركعتين، جاب الثالثة ولهلأ لسه حد فكره من قوة الثلاثين، هو عم يقرأ التشهد تذكر أنها صارت ذاتي هوني بظل بذاته بكفي لأنه الزيادة راحت منه هو إيش نسيانة إجل التشهد. التشهد هذا مو زيادة لأنه بيقرأه بعد ما يتشهد يكفي يسجد السهو عن اللي جابها ويتيقن إنها عم إنها خطأ ثالثة يسجد السهو بس غيره. ووجب عليه مثل سجدتين سهو ايه جلس في التشهد الاخير طيب فإذا ما سلم لازم يسجد سجدتين سهو طيب سلم سلامه من قام ايه فلكم هم اخطأ خطأهم انت سلمت عمدا ولا سهوا؟ برضو سهوا ايه. لما بتسلم هلا حكيناها قبل ما تبدأ انت ما جيت في الاول اللي عم يتأخر عن اول الدرس بس عم يروح منه. انا حطيت خطوط عريضة للدرس سجود السهو حكمه هلا بيعيبوا علينا قاعد بيقولوا بعيد الكلام كثير. سجود السهو حكمه سنة مؤكدة مفهوم؟ وأكثره سجدتان ولو كثر السهو لو سهي في الصلاة أو خمس مرات ما بدها كل مرة سجدتين كلهن بكفيهن سجدتين للسهو وحكمه سنة مؤكدة ومقداره سجدتين كسجدتي الصلاة في الجلوس بينهما وأنه يكون في آخر الصلوات الإبراهيمية قبيل السلام، ولكن اشترط له زيادة شرط واحد عن السجود العام، أنه قبل أن يسجد ينوي في قلبه سجود السهو. مفهوم؟ فلما أنت كان عليك سجود وبدك تسجد، هو بذاته كمان نسيته، قلت السلام عليكم نسيته، ولسه العهد قريب فتسجد للسهو وبيمشي الحال وبيسلم بعدين، وهذا السلام يعد إيش؟ سهو له غير سجدتين وبعدين كان أنا في السجد اليمين السلام أو للآخر. نحن ما حكينا قلنا هلا عم نحكي سجود السهو على الشافعي. بل إنما الزكاة واحد نقصلي مع الشافعي. طيب. ومفايت من كثير. بكمل أنت أنا أخطأت بيجد السهو. بيجد السهو على عشان ما لك مقتدي؟ مقتدي. مقتدي سلم للإمام. بس أنا مسؤول. سهوة صار أثناء الاقتداء. بعد تسجد السهوة الحنفي ولا الشافعي؟ الحنفي جائز والشافعي جائز. ما بنقول الحنفي جائز على الشافعي مجائز، أو الشافعي جائز أو الحنفي. اللي بنقول الشافعي جائز على الحنفي مجائز معناته عم نفصل المذهب والاجتهاد تبعه كله. ما بصير يكون واحد يقول إنه هذا المذهب صحيح باطل، عم يبطل مو عم يبطل الشيخ عزاته وأبو الخير وأبو ماجد، عم يبطل عم يبطل المذهب كله. هذا تبطيل المذهب بوسط الكفر، كأنه عم ينتقد على عبادة أبو حنيفة كلها، أو إذا انتقدنا على الشافعي عبادة الشافعي كلها أو كذا. تلك نحن نتبارك بالمذاهب كلها. أنت مثلا مو عند رأيك مثلا سيدنا الشيخ بدل ما نصلي يعفو نحن فيه. طيب هو شافعي المحترم، حدث خطأه بل يسجد سجود السهو على المذهب بدل أنه مقتدي فيه من أول، ولا على مذهبه هيك أفضل؟ هو الشيخ رمزي حنفي فرضا، فقالت أنا بعدين فأنا أسجد سجودي على ما سلم الشيخ البتيو؟ ما سلم؟ أنت بتسجد على مذهبك أنت؟ نعم خلص هيك لا هو مذهبه، هو قصده مهم، هو قصده سيدي اللي فهمني أنه أنا شافعي وعم صلي وهو حنفي، فلما بعد ما صلى معي ركعتين بيصلي اربع ركعات، صلى معي ركعتين انا سلمت، بعد ما قام يجيب ركعتين لحاله انا شافعي وهو حنفي، صار معه خطا بيسجد على الحنفي ولا على الشافعي؟ على مذهبه هو، ما له علاقه معي. مو هيك كيف فهمت عليه؟ على مذهب الحنفي. انا على مذهب أمركم سيدي طولت رحيم قال ثم هذا في حق الإمام المنفرد، أما المأموم فلا يسجد إذا سهى خلف إمامه ويتحمل الإمام سهوه حتى لو ظن أن الإمام سلم فسلم ثم بان له أنه لم يسلم فسلم معه فلا سجود عليه لأنه سهى في حال اقتدائه. في مرات واحد يقول اقتدي هون، تسمع واحد يشوش من قال الله أكبر حتى هو إنه الإمام سلم سلم، هو بعد ما سلم ما حدا من هالبشر سلم، رجع عاود بعد ما سلم هيك سلام عليكم سلام عليكم، شافوا لسه كلهم قاعدين، بعد ما قعدوا جنيد نزلت عليه الجنبين ما شاف إلا الإمام عليه السلام عليكم ورحمة الله، بده يعيد سلامه، والسلام الأول اللي سلمه ما بيسجد السهو لأنه ما كان حال الاقتداء بيتحمل عن الإمام. ليش الإمام تكون رأسه تخينة؟ جيب لي إمام ورأسه رفيعة. نعم بطل الصلاة، بطلت صلاة إذا خرج قبل الإمام بطلت صلاة ولو سهوا؟ ولو سهوا سبحان الله بطلت صلاة. شوف شد الجوال عندنا في مذهب الأحناف لو هذا حكم جديد الله يجزيه، إنه لو سلم وقع منه السلام سهوا وعرف إنه لسه الإمام ما مسلم في المذهب الشافعي ما بطلت صلاته سهو لأنه صار سهو والإنسان موضع السهو. أيوة خير إن شاء الله. نعم. المفتاح مش بديع. إيه. لأن عمل الصربة طلع إذا كان أخذنا الحكم هذا ثم صار أصله. هو على كل شوف الخوف ولا عالم إلا من الله خائف. لازم تخافوا أما شو؟ أكيد من الله لكن السوي. لا إن شاء الله المسألة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يعني تسير حلق شعير في نص مشهد. الله يحفظك شوف الله يحفظه. خلاص أعطانا الفتوى الله يبارك في لفظك. طبعته استنبطي إن شاء الله. إيه أمركم يا سيد. إذا مسبوق الإنسان سجد الإمام للسهو. إيوه. يسجد معه ويرد يقوم يجيب ركعتين. إيه. إذا رد يسجد لحاله للسهو. إيه بيسجد إيه. ليش؟ يسجد. لأنه سجود السهو اللي اعترى الإمام بده يعتري المقتدي، وبما إنه سجود السهو في آخر الصلاة، فبعد ما يسجد معه امتثالا لسجدته هو بيسجد لحاله في آخر صلاته. نعم. لأنه سجد ركعتين غير ال. سجد سجدتين. في غير محلهم سجدهم وقتها امتثالا للإمام. ايوه. بعدين قال ولو تيقن المأموم في تشهده، ولو تيقن المأموم منه المأموم مقتدي في تشهده أنه ترك الركوع أو الفاتحة مثلا من ركعة ناسيا أو شك في ذلك، هو مقتديها الإمام راكع هو ما ركع سهلات ما ركع وهيك تذكر، ولو تيقن المأموم مو شاك، معنى تيقن يعني وصل لدرجة اليقين اني انا الامام ركع انا ما ركعت، ولو تيقن المأموم في تشهده مقتدي عم يقرأ التشهد طرأت في باله انه ترك الركوع مفهوم؟ ايوه. او الفاتحة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة في المذهب الشافعي شو حكمها؟ ركن مثلا من ركعة ناسيا أو شك في ذلك، فإذا سلم الإمام لزمه أن يأتي بركعة اللي ما ركع فيها أو ما قرأ الفاتحة فيها هي فاضية، هي الإيش الصلاة على حسب اعتقاده ورأيه، فبيروح بيجيب ركعة بعد سلام الإمام، هي صاروا في الفعل خمسة، أما في اليقين أربعة، الصحيحات أربعة. أتى تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية، ميدان جزماتية، هاتف 887-806. وعن الفاتحة كان مقتديا وسهو المقتدي يتحمله عنه الإمام، يتحمل سهوه فقط مو يتحمل الركن تبعه، السهو تبعه. أيوة. ولا يسجد للسهو لأنه شك في حال الاقتداء، ولو سمع المأموم المسبوق صوتا فظنه سلام الإمام فقام ليتدارك ما عليه وكان عليه ركعة مثلا فأتى بها وجلس، ثم علم أن الإمام لم يسلم وتبين خطأ نفسه لم يعتد بتلك الركعة لأنها مفعولة في غير محلها، لأن وقت التدارك بعد انقطاع القدوة، فإذا سلم الإمام قام وأتى بالركعة ولا يسجد للسهو لبقاء حكم القدوة. أستوى شيء؟ نعم. مفهومة يعني؟ أيوة. مثلا كان الجامع كبير كجامع الأموي أو كجامع الحرام أو كذا، سمع ضجة حسب أنه الإمام سلم، هو مسبوق للسباق عليه ركعة، لما حسبه سلم لا واحد سأل أو كذا وكذا، قام هو كائن محتوهل أو شيء أو في سدة أو كذا، قام وقعد يجيب الركعة، بعد ما جاب الركعة وقعد ما شاف إلا الإمام قال السلام عليكم، عرف إنه القومة كلها للسهو. هل قام هي سهو مو عن يقين، لأنه ما بجوز له يترك المقتدي غير ما يكون سلم، فقمت عن خطأ، لو كانت عن عمد وترك الإمام تبطل صلاته، لكن طالما انه صار خطأ يعني عن سهو مفهوم، بيتحملها عنه الامام، بعد ما يسلم الامام شو بيساوي؟ بيقوم بيجيب ركعة وما بيسجد للسهو. ليش؟ لانه الخطأ كان اثناء اقتدائه. اذا كان قائم بيقعد شوي بشان الآذن بيروح عليه وبعدين بيسجد ولا بيتنفذ ايه مثلا؟ يسلم الامام هو واقف. ايوه. عم يجيب الركعة هو واقف. ايه بيقعد. يقعد لأنه القومة اللي قامها خطأ، مو قومة شرعية، يقعد كان في التشهد، يقعد بيطمئن للإطمئنان مثل جلسة الاستراحة، بيعود إيش؟ بيقوم. إيه نعم. أكثر ولو سلمت ولو سلم بعدما قام فهل يجب عليه أن يعود إلى القعود لأن قيامه غير مأذون فيه، أم يجوز له أن يمضي في صلاة؟ وجهان أصحهما في شرح المؤدب والتحقيق: وجوب العود يقعد تحت بيطمئن وبيعود بيقوم. شرح المهذب هذا المجموعة اللي شرحه الإمام النووي 20 مجلد على شرح المهذب، على المهذب لمين؟ لأبي إسحاق الشيرازي. والتحقيق: وجوب العود والله أعلم. قال: هل انتهينا في التمثيل عن الركن إذا تركه لا ينوب عنه سجود السهو، بل إن ذكره والزمان قريب أتى به وسجد للسهو، وإن تذكره والزمان بعيد، مفهوم؟ بعد انتهائه من الصلاة أتى بركعة ويسجد للسهو، صار مفهوم؟ هذا لحالها لحاله. وبعدين لما بيكون مقتدي، إن كان السهو في أثناء الاقتداء فالسجود السهو يتحمله إيش؟ الإمام. يجينا للحكم الثاني، احنا قلنا إنه الصلاة تتألف من 3 أحكام: من الفرض والسنة والهيئة. الفرض وهو الركن، والسنة اللي هي اسمها سنة مؤكدة، التي هي إذا تركت عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة بتركها ويجبرها سجود السهو. والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره لكنه يسجد للسهو. معنى المسنون مثل التشهد الأول سنة مؤكدة، هذا ما يعبر عنه في المذهب الحنفي إنه شو الواجب. والقنوت، القنوت في الصبح المذهب الشافعي سنة مؤكدة، القنوت في الوتر، في الوتر بالنسبة لي صلاة الوتر في المذهب الحنفي إيش؟ واجب. فإذا تركه التشهد اللي هو مسنون وتلبس بالركن وهو القيام لا يعود إليه. ومثال ذلك أنا القنوت في الصبح في المذهب الشافعي إيش حكمه؟ سنة مؤكدة. ركعت سمع الله لمن حمده البصير. أما لو ما أسجدنا السنة المؤكدة لو تركت لا تبطل الصلاة. فلما أنا قلت سمع الله لمن حمده بدي هيك ارفع إيدي وأقنت الله أكبر سبحان ربي، لما قلت الله أكبر حطيت أعضاء السجود على الأرض فقه إني أنا نسيت التشهد. لكن أنا الركن اللي تلبست فيه وهو السجود شو حكمه؟ ركن. القنوت شو حكمه؟ سنة. ما بعد ما اجي للأكبر بيجي للأصغر، وبعد ما اتلبس في ايش؟ في الأعلى بيجي للأدنى. الفرض هو الأعلى والأقوى والسنة هي الأضعف. فبعد ما يترك الإنسان الشيء المسنون وتلبس بالفرض ما بيعود إلى السنة، فإن عاد بطلت صلاته. صار مفهوم؟ أيوة. ومثل حكايتها تمام، فبقول بكف السجود وبعدين شو بساوي؟ بسجد للسهو حتى هالسهو هالنقص اللي صار من ترك السنة المؤكدة وهو القنوت شو بساوي؟ هالسجود السهو بيرمم. مثل حكايتها تمام، عن صلي الظهر أو العصر أو العشاء أو السنن 4 ركعات، صليت ركعتين وبدي اتشهد التشهد الأول، صار مفهوم؟ عم تفهموا علي؟ بل موعد اتشهد التشهد الأول نسيت الله أكبر. إن كان فرض ولا نفل، بعد ما قلت الله أكبر فئت أنا إنه صار ركعتين ولازم إيش؟ بديت التشهد وبدي أقرأ التشهد، لكن ما حسيت على حالي لو نفل. أو كنت عم صلي الإمام أكبر من هيك، عم صلي الإمام عصر ظهر عشاء مغرب، قمت فرج قومي، خليكم معي هالكلمة، فرج قومي من الثانية لفوق، قالوا لي الجماعة سبحان الله خلوني عيكم من هون لعند الحيط سبحان الله، تلبست بالفرض ما بقى يجوز لي عود للسنة التشهد أو حكمه سنة بعد تلبسي بالفرض وهو القيام إني عود للسنة، فإن عاد إلى السنة بعد تلبسي بالفرض بطلت صلاته. وللبحث بقية إن شاء الله بعد العشاء وسنعود إليه، والحمد لله رب العالمين. فاتحة. إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لو نصنع البحث والمسنون لا يعود وال لا يعود إليه. نحن قلنا في مخطط البحث أن الصلاة فيها ثلاثة أنواع من العبادة، ثلاثة أحكام: الركن والسنة والهيئة. فالركن تركه لا يجبره سجود السهو وخلصنا منه، وأما السنة السنة المؤكدة في الصلاة، وبعدين منعدل السنن المؤكدة في الصلاة. فالسنة المؤكدة في الصلاة إن تركت عمدا أو سهوا لا تبطل الصلاة، ولكن تجبر السنة المؤكدة إذا تركت تجبر بسجود السهو، صار مفهوم؟ ايوه. والسنة والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره، يعني بعد التلبس بالفرض، معنى بغيره يعود على الفرض، لكنه يسجد للسهو لتركه السنة المؤكدة وتلبسه بالفرض. ومثلت لكم قبل ما يأذن، مثلت لكم أنه إذا ترك التشهد الأول اللي هو سنة يعود إليه قبل انتصابه بالقيام. لو هو قائم وصل لحيز الركوع وتذكره بيرجع، لو وصل لقبل ما يقف تمام بعشرة سنطي بيرجع، مفهوم؟ لأن السماء اسمه إيش؟ تلبس بالفرض، بيرجع بيجيب التشهد الأول وبيسجد بعدين السهو. وإذا ما حس على حاله إلا وقف لفوق لما ترك التشهد الأول تلبس بالقيام، فلا يجوز له أن يعود، مفهوم؟ والمقتدين إجا بقى بحثنا عن المقتدين، لما قالوا سبحان الله ما رجع ما حس إلا وقف، صاروا هن إذا كانوا الفقهاء ومتعلمين ما بيقعدوا، القعود في التشهد سنة، متابعة الإمام فرض، فمتبع الفرض ولا السنة؟ بيقوموا بيتركوا التشهد الأول وبيقوموا وراء الإمام، متابعة الإمام فرض، بيجيبوا الأربع ركعات صاروا بدون تشهد أول، وبعدين الإمام ما حس إنه ترك التشهد الأول، شو بيساوي الإمام؟ بيسجد للسهو وبيسجدهن إيش معه. أما إذا واحد جاهل وبيقعد الإمام بيقوم بيقول المقتدي الإمام قام درس التشهد الأول أنا بدي أقرأه، تبطل صلاته، لأنه معناته عم يصلي لحاله ما له مقترن لا في إمامه ولا له مقتدي بإمامه، إنما جعل الإمام يؤتم به. طالما إنه الإمام أتى بشيء غير حق خارج عن حكم الصلاة وهو الفرض بتابعه إيش؟ المقتدي، صار مفهوم؟ لكن ما على طول بيجي وقت من الأوقات المقتدي ما بتابع الإمام، مثل إيش؟ الشيء بالشيء يذكر، صلى أربع ركعات الظهر أو العصر أو العشاء، لما صلى الرابعة وبده يقعد شو يساوي؟ يتشهد التشهد الأخير. كمان أخونا بالله الإمام ظل مسهم وشو مساوي؟ الآية اللي فوق بده يجيب فكره الرابعة، هي شو صارت القام إلها؟ خامسة. الإمام معه الحق يقوم لأنه شاكك، أما المقتدين على علم أنه صارت خامسة ما بيوافقوه، لأنه هناك في نص الصلاة لما وافقوه قام للسباق من الصلاة ركعتين، أما هون هل قايم لهم خطأ، لو كان قام عمدا بطلت صلاته، لكن لأنه قام نسيانا ما بطل الصلاة. فنقول له سبحان الله إن رجع الخير وأهله كان به، إذا ما رجع ما نقوم وراه لأنه هو قايم على شك، أما نحن على يقين ما ننتبه في الخطأ نظل قاعدين. فهو يا أما بظل آخذ على رأيه وما عم يطلع لكلام الناس وبكيفه بيصلي لحاله، ونحن نظل قاعدين، مفهوم؟ إيه ونتشهد. إذا كان جاب الركعة وقعد يركع ويسجد هو على حسب رأيه إنه رابعة، ونحن على حسب رأينا كلنا إنه صارت رابعة اللي جابه خامسة، مفهوم؟ إيوه. فنحن عم نقرأ التشهد، إذا إلنا حق ننتظره لنسلم معه، وإلنا حق إذا هو طوال إنه نسلم، لكن انتظاره لنسلم معه أفضل، نحكيك أفضلية. هذا الحكم إيش؟ نرجع بقى لقولنا هذا السنة وصلنا له، لكن إجا عرضيا على حسب رأينا أنه هو جايب ركعة زيادة، على حسب رأينا نعم، لكن هو على حسب رأيه لأنه جايب ركعة زيادة ما بتبطل صلاته، لأنه هو جابها مو على يقين على شك حسب رأينا باطل صلاته حسب رأينا لكن ما باطل لأنه بنعرف أنه هو إله يأخذ برأيه مو برأينا هلأ مرأت معناها صحيح أيوة نستناه لحتى نسلم معه لما نسلم لا مستناه لما نسلم معه لأنه نحن ما منبطل صلاته منقول إذا هو مقتنع برأيه هيك ما منبطل صلاته على حسب رأينا أيوة أما إمتى منبطل صلاته على حسب رأينا إذا ما فيه مبرر وفيه احتمال لصحة صلاته مفهوم أيوة إذا مثلا وحدة بناء على رأيك هو فيه شوي بده يتشهد للتشهد الأول مفهوم صلى ركعتين بده يتشهد للتشهد الأول لما صلى ركعتين هيك نسي وقام هيك قلنا له سبحان الله رجع عم تفهموا شو عم بمثلكم بده يصلي ركعتين صلى الركعتين بده يتشهد التشهد الأول يجيب اللخار نسي وقام هيك قلنا له سبحان الله رجع لما رجع قرأ التشهد وقام وقمنا وراه جبنا الركعتين البقيات اجى في اخر الصلاة احذروا شو بدي يساوي اخونا بالله بدي يسجد للسهو هوني ما بقى في احتمال لما بدي يسجد للسهو صلاته باطلة في من عند الشافعي وهات الى كل حال ليش لانه هو فكره انه هالسهوة الصغيرة بدها سجود سهو سهوة صغيرة ما بدها سجود سهو سجود السهو اذا ما كان في مح له سبب شو بيساوي يبطل الصلاة هوني هو بيسجد نحن شو بنساوي نويت المفارقة في قلبك تنوي المفارقة بالسلم تبين انه هو ايش جاهلا مركبا مركبا هلا وصلنا وين تبع الجهل المركب تبع السيارة راح يركب سيارة الله يحفظك منيح هوني وقتها انا كثير بصلي وراء امه قد انه يصير معه سهو صغير ما بده عملية بده حبة اسبرين هلأ شو بيساوي بيجيب المقصات والمواس خذوا له غرفة العملية بنجوه لقلك شو بدنا شق له بطن لك ما بدنا شق بطن حبة اسبرين بيمشي الحال هيك بيعمل ما بنقتدي فيه هو بيسجد للسهو نحن شو بنقول نحن على حسب ما بقى فيه محتمل انه يكون شو ما بقى فيه محتمل شفنا انه مشان السجد السهو الصغير بده يسلي بده يسجد للسهو ننوي المفارقة في قلبنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله تبطل صلاته لحالي إذا كنا بعاد مو شايفينه إيه إذا كنا بعاد وما عارفين السبب نحمل محمل حسن مفهوم وإنت بالنسبة لسؤالك أنت في معنى قاعدة شرعية لا اجتهاد في مورد النص إن كنت لا تدري فتلك مصيبة أو كنت تدري فالمصيبة أعظم اللي بيدري النبي قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن لسه ما اجيتوا تدرسوني بعدين ثم يسجد سجدتين قبل أن هذا النص لما بيجي النص ما في مجال للاجتهاد فشيد أنه نسجد في الأول نسلم بعد ما نكفي التشهد نسلم وبعدين نرجع للصلاة ونقرأ عاود التشهد أو نسلم ونسجد السهو أو نرجع للتشهد هذا شو اسمه اجتهاد ما كان جاي النص النص لسه ما كان ايش مدون مسجل لما اجى النص هذا النص مفهوم نعم ليش الاحاديث الى ما كانت صحيحة ما يؤخذ فيها في الاحكام الا ما تشهد بعض حسن يشهد لبعض لبعض ورواه مسلم هذا النص فإذا ورد النص فلا اجتهاد أبدا مفهوم هيك فطالب العلم بس يمر عليه من حيث لم يشعر أحدا يعرف أنه هذا النص فليسجد سجدتين قبل أن يسلم فأنت لما عدت تسأل أنه مثلا إذا سلم شو يساوي الشافعي إذا سلم الإمام مضبوط تمام هو سلم ما غير سلمنا متى ما سلمنا فكت الصلاة انتهت نحن سلمنا نحن صرنا الإمام بحب أنه بعدين يصلي على النبي بحب يسجد للنساء وهو بكيف ويستفد أما نحن ما غير سلمنا شو انتهت الصلاة سلم جهري سلم سري وبالجهر ما يسلم لا الإمام يسلم حتى الجهر في الجهر واجب في حق الإمام الحنفي حتى يسمع الجماعة لا لما بيسجد للسهو سلم هو على النص وبيسجد بعدين بيسجد الجماعة بده يسلم كلهم يسلموا معه يسلموا معه نحن متى ما سلمنا قطع الصلاة انتهت مفهوم ايوه ارجعنا بعدين سؤال كده. نعم سيدي. إذا كان واقف وبدأ يقنط ما قنط بدأ يسجد نسي القنوط. القنوط اليأس من رحمة الله. ما قنط ما قنط. ايوه يبقى راح تبزوا علي ما قنط. الهمس طلعته كثير يا بتطالع السيطة يا أما همس بزعت على وجهي الله يحفظك اكفي. نعم ما قنط اكفي ما قنط. قارت اللي رقق التاء اللي قارت كانت فرع كفة الشيخ شرارة اللي فخ من الراء الشيخ ولعت شو لفته اللي هو طارق قال له ايه تعال تعلم التدوين والهمس. الانسان ما قنط عند القنوط صح بده يسجد ايه ما بيرجع للقنوط اذا كان اتم الركوع تقريبا اذا اتم الركوع انحناؤه لا إذا ما إذا سجد إذا سجد ما بيعود إذا تلبت بالسجود هيك أنا أقول إذا تلبت بالسجود ما بيعود بيرجع للقنوط. أما إذا نزل ونسي أنا قلت سمع الله لمن حمده شو بدي أقرأ القنوط نسيته قلت الله أكبر قالوا لي سبحان الله أو أنا في حالي رجعت ما بدها سجد له قلت الله أكبر هوني صلت للركوع وشوية برجع جيب القنوط وبسجد. القنوط جبته على كل حال لكن بقى انه بدها سجود سهو لها اذا اقطعت الركوع فما بعده بدي سجود سهو. اما كوني انت بدي ارجع اذا بصل حط إيدي ركبتي وايدي ورجلي على الارض ولسه السجود ولسه جبهتي ما رجعت. أيوة. واحد قال لي سبحان الله برجع لسه ما ثبت بالفرض لانه هذا اسمه سجود لا صح السجود هي السجود على سبعة اعضاء حطيت الستة لسه السابع لو عملت هيك لسه ما حطيت الجبهة برجع لسه ما ثبت بالفرض برجع وقنط وبسجد لسه. فهون فيه نوعين نوع انه اذا رجعت وقلت بدها سجود سهو ولا لا طالما انه صرت للركوع فما بعد بدها سجود سهو. وامتى بيرجع يجوز بجوز ارجاع طالما اني ما كبت في الركن اللي هو بعد الركوع وهو ايش السجود برجع. اما اذا حطيت رجلي على الارض وقالوا لي سبحان الله برجع بقى اذا رجعت بطلت صلاتي مفهوم. وعكسية بالشكل والعكسية بالتشهد الأول إذا قمت ربع قومة ورجعت ما بها سجود سهو. إذا قمت لمستوى الركوع برجع بقرأ التشهد وبعدين بسجد السهو لأنه صرت قطعت ركن وهو الركوع. وإذا وقفت لفوق الركوع هيك برجع لسه ما تثبت في الركن وهو القيام. إذا وقفت هيك بس بالفرض ما بقى ارجع للسنة وهو ايش التشهد الاول ارجعت بطلت الصلاة نيش بحث سجود السهو عليه اهمية كثيرة ارجعنا كل عالم عم تسهل. وقد تقدم ان الصلاة تشتمل على اركان وابعاد وهيئات. الاركان هي ايش فروض الصلاة والابعاد هي السنن المؤكدة اسمها بعض واسمها سنن مؤكدة والهيئات هي السنن المستحبة. فالاركان ما لا بد منها ولا تصح الصلاة بدونها جميعها. واما الابعاد وهي التي سماها الشيخ سننا وليست من صلب الصلاة فتجبر بسجود السهو عند تركها سهوا بلا خلاف وكذا عند العمد على الراجح لوجود الخلل الحاصل في الصلاة بسبب تركها بل العمد أشد خللا فهو أولى بي بالسجود. وهذه الأبعاد ستة اسمعوها. التشهد الأول والقعود له اثنين ايه التشهد الأول تفريع عليه أو كلمة منه التشهد الأول أو كلمة منه لو قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله شو ترك الواو التشهد أو كلمة منه والقنوت بس يجي أو كلمة منه مفهوم؟ أيوة هون عم نجيبه مجمل. فلو ترك التشهد الأول أو كلمة منه، والقعود له، والقنوت في الصبح أو كلمة منه، أو كلمة منه منه طلع النبي يعني ركب. لا هذيك جاي لسه عليه. القنوت أو كلمة منه، وفي النصف في الصبح وفي النصف الأخير من شهر رمضان، والقيام له، ترك القيام له للقنوت، أيوة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول، اللهم صل على محمد، والصلاة على الآل في التشهد الأخير. الصلاة على الآل في التشهد الأخير سنة مؤكدة، والأصل في التشهد الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيا فسجد قبل أن يسلم. اسمع للأحكام، الله يرضى عن الأئمة كلهم، لكن خاصة بما أننا نقرأ مذهب الشافعي، الله يرضى عن الإمام الشافعي. شوف ما عم يجيب إمام الشافعي، بيسموه العلماء ناصر السنة، عم بيجيب الحكم وبيجيب له بدليل. قال لما روى، والأصل في التشهد الأول ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك التشهد الأول ناسيا فسجد قبل أن يسلم، وإذا شرع شرع السجود له قبل أن يسلم. إيه؟ ليش كان عم يستغرب؟ ورد النص والتشهد والسجود بعد السلام كان وارد، لكن إمتى؟ قبل تدوين الحديث كان واردا اجتهاديا، مفهوم؟ لحتى نمرق واحدة ورا واحدة، ما بدنا نبلع واحدة بدون ما يتعصر حلقنا بحلوقنا. كان وارد اجتهاديا إمتى؟ قبل ورود النص، لكن لما جاء النص ما بطل الاجتهاد، إجا الحديث. فسجد قبل أن يسلم، مين روى الحديث؟ البخاري ومسلم اللي أصح الكلام بعد القرآن. وإذا شرع السجود له شرع القعود، شرع لقعوده، أيوة، لأنه مقصود. ثم قسنا عليهما القنوت وقيامه، لأن القنوت ذكر مقصود في نفسه، شرع له محل مخصوص، وهذا في قنوت الصبح ورمضان، في قنوت الصبح يعني وفي قنوت رمضان. أما قنوت النازلة فلا يسجد له على الأصح في التحقيق، والفرق تأكد زينك، تأكد زينك. شو معنى زينك؟ تثنية، يعني زينك، أيوة، يعني قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف الأخير من رمضان. قال والفرق تأكد زينك بدليل الاتفاق على أنهما مشروعان بخلاف النازلة، غير مشروعة، النازلة ما بتصير إلا لطارئ، أيوة. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلأنه ذكر يجب الإتيان به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في التشهد الأول قياسا على التشهد. وعلل الغزالي اختصاص السجود بهذه الأمور لأنها من الشعائر الظاهرة المخصوصة للصلاة، وقوله والمسنون لا يعود إليه بعد التلبس بغيره، كما إذا قام من التشهد الأول. هون عم بيجيب لف ونشر بقولوله مرتب علم البلاغة، وبيجيبها باختصار، بده يمثل بد ما يمثل لكل واحدة بيجيبه للتنتين. كما إذا قام من التشهد الأول يعني إلى القيام، أو ترك القنوت وسجد، فلو ترك التشهد الأول وتلبس بالقيام ناسيا لم يجز له العود إلى القعود، فإن عاد عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته لأنه زاد قعودا، وإن عاد ناسيا لم تبطل. والنسيان هون موارد، مفهوم؟ يعني ما بيعود إلا عالما. وعليه أن يقوم عند تذكره ويسجد للسهو وإن كان جاهلا بتحريمه، فالأصح أنه كالناس، هذا حكم المنفرد والإمام. وأما المأموم فإذا تلبس إمامه بالقيام فلا يجوز له التخلف عنه لأجل التشهد، فإن فعل بطلت صلاته. هذا حكيناها الحكيم، حكيناها. ولو انتصب مع الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لم يجوز للمأموم أن يعود معه. ليش؟ للتبين للمأموم أن الإمام جاهل ينوي المفارقة ويعرفوا أنه جاء المخرج أنه يقتدى به. أفهمتوا شلون؟ أيوة. هو كمان إذا كان الإمام هيك بدنا يكون المأموم أعلم. إن كان المأموم أجهل هوني إيش المسألة؟ لكر وين صاحب الجهل المركب؟ طيب. فإن عاد الإمام عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته، وإن كان ناسيا أو جاهلا لم تبطل. هوني بيعني يا إخوان وإن كان ناسيا النسيان بعير، وإن كان جاهلا بيقصد الجهل، الجهل المقبول، الجهل كأن كان أسلم من جديد أو عاش بعيدا، كان ناشئا في بادية بعيدة عن العلماء. أما عندنا هلأ هذا الجاهل مو اسمه جاهل، لو كان هذا الجاهل يغتفر له لكان الجهل خيرا من العلم، طالما أن الجاهل يغتفر له العالم لا يغتفر له، لا يكون الجهل أحسن. أما الجهل الذي يا واحد داخل على الدين الإسلامي جديد لسه، أو كان واحد عايش في الغابات وجاي للسماء يفرق وما يعرف، لا يصير يعرف الأحكام مثل ابن البلاد بده شوة سنين وأيام، هذا يغتفر له، هذا ما يعرف. ولو قعد المأموم فانتصب الإمام ثم عاد الإمام إلى القعود لزم المأموم القيام، لأنه توجه عليه لأنه توجه على المأموم القيام بانتصاب الإمام، وعرف انه عودة الامام الى القعود جهل. بيوقف وبيترك الامام قاعد يصطفل. ولو قعد الامام للتشهد الاول وقام المأموم ناسيا فالصحيح وجوب العود، لانه القيام فرض، القيام فرض ومتابعة الامام فرض، لكن فرضية المتابعة اكثر من فرضية القيام. هذا ضروري نقرأ الشرح كريمة كريمة. قام المأموم ناسيا فالصحيح وجوب العود إلى متابعة الإمام، فإن لم يعد بطلت صلاته. هذا كله في من انتصب قائما. أما إذا انتهض ناسيا، انتهض بجوز ونهض بجوز، هي بجوز بجوز من الانتهاض ومن النهوض. أما إذا انتهض ناسيا وتذكر قبل الانتصاب، فقال الشافعي والأصحاب يرجع إلى التشهد، والمراد من الانتصاب الاعتدال والاستواء، هذا هو الصحيح الذي خطأ من الجمهور. ما استدلكم إياه. ثم إذا عاد قبل الانتصاب فهل يسجد للسهو؟ قول لا. الأظهر في أصل الروض أنه لا يسجد، اسمع هذا كلام مرجوح، وإن صار إلى القيام أقرب. وصححه في التحقيق وقال في شرح المهذب، من شرح المهذب المجموع اللي 20 مجلد للنووي، إذا اختلف الفقهاء فالنووي هو المرجع. وقال في شرح المهذب إنه الأصح عند الجمهور، والذي في المحرر أنه إذا صار إلى القيام أقرب سجد وإلا فلا، وتبعه النووي في المنهاج. وقال الرافعي الصغير إن طريقة التفصيل أظهر. قال الإسنائي الفتوى على ما في شرح المهذب لموافقته الأكثرين، هذا كله إذا ترك التشهد الأول ونهض ناسيا، أما إذا تعمد ذلك ثم عاد قبل الانتصاب والاعتدال فإن عاد بعدما صار إلى القيام أقرب بطلت صلاته، إذا كان قام عمدا كن عم يتلاعب، وإن عاد قبله لم تبطل والله أعلم. ولو ترك الإمام القنوت إما لكونه لا يراه كالحنفي، إجا سؤالك ترك ابنه لماذا بالحنفي ما يقنط، أو نسي شافعي نسي، فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنط. إن كنه حنفي ولا إن كنه شافعي ونسي القنوط، إذا عرفت تحسن تقنط وتلحقه في السجود تقنط ويلحقه، بس لما بدك تقنط بدك تكون فقيه. اللهم اغفر له صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم، بس كلمه اللهم اغفر لنا دعاء يا غفور ثناء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم صلاه على النبي والال والاصحاب، تلقوا في السجود قنوه. معلش سجد الامام بعدين بالسهو تسجد معه لانه السهو هو يلحق. وما تصير تاخر عن الامام بركن هوني، لا لانه هوني عم يتاخر مشان سنه، هوني بيتاخر بركنين مشان شو، مشان فرض الجزء الاول طيب قال وترك الإمام الخلوص إما لكونه لا يراه كالحنفي لا يراه يعني لا يعتقده يعني أو نسي شافعي نسي فإن علم المأموم أنه لا يلحقه في السجود فلا يقنت وإن علم أنه لا يسبقه يعني قنت وقد أطلق الرفعي والغزالي أنه لا بأس بما يقرأه من القنوت إذا لحقه عن قرب يعني كلمتين ويلحقه وأطلق القاضي حسين أن من صلى الصبح خلف من صلى الظهر وقنت تبطل صلاته قال ابن الرفع ولعله مصور بحالة مخالفة وهو الظاهر والله أعلم لا ما بتقنط ما بيقنط لأنه إيش متى ما لحقوا مع الشيء قول واحد ممكن يجيب كاسة ماء الإمام ما جاءه ثالثي إيه المأموم بيسجد لا ما سلم الإمام ما بيسجد لبعد ما يسلم الإمام طالما أنه مرتبط بالإمام سجود السهو السنة متابعة الإمام فرض فلما سلم ما فيه مانع إذا بعد ما سلم صار المقتدي لإيش لحاله والإمام لحق سجود السهو ولحوق سجود السهو للإمام يلحق المقتدي فإذا الإمام جابه إما للنسيان أو لجهل أو لجهل فالمقتدي شو بيساوي بيجيبه إيه بيحصي ما بينيك مفارقة ما بيجيبه غير لبعد ما يسلم الإمام بعد ما سلم الإمام صار المقتدي لحاله والهيئة لا يعود إليها بعد تركها ولا يسجد للسهو عنها عرفنا شو الهيئة؟ نعم الهيئة والمندوب والأولى والمستحب كله ينطوي تحت السنة المستحبة فالمندوب والهيئة والسنة يعود إليها مثل إيش؟ مثل التسبيح في الركوع والسجود مثل حق الإيد اليمين على اليسار مثل رفع الإيد هيك هو أيوة مثل قراءة الوجهة وجهية التورك هذا كل هالهيئات إذا تركها لا سجود للسهو على تركها مفهوم؟ أيوة وإذا شك في عدد ما أتى به من الركعات بنى على اليقين وهو الأقل ويسجد له سجود السهو ومحله ومحله قبل السلام ما شاء الله ما أجمل المتن تبع أبو شجاع ومحله قبل السلام وهو سنة يعني مو فرض قال الهيئات هي الأمور المسنونة غير الأبعاض كالتسبيح وتكبير الانتقالات والتعوذ ونحوه فلا يسجد لها يعني لها مش معنى لها لتركها بحال سواء تركها عمدا أو سهوا لأنها ليست أصلا فلا تشبه الأصل بخلاف الأبعاض الأبعاض يعني السنن المؤكدة ووجه ذلك أن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيت معنى بتوقيت يعني بنص شرعي متوقف صدوره عن صاحب الرسالة وعن المشرع رسول الله فلا يجوز إلا بتوقيف وورد في بعض الأبعاض إلا بتوقيف وورد يعني التوقيف يعني الأخبار والأحاديث وردت في بعض الأبعاض وقسنا عليه ما هو في معناه لتأكده وبقي ما عداه على الأصل فلو فعله ظانا جوازه بطلت صلاته فعله شو فلو فعل سجود السهو ظانا مثل ما بيقولوا زيادة الخير خير ظانا جوازه بطلت صلاته إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة عن العلماء يعني لساه مسلم جديد في الدين هذا يغتفر له إن أكل في الصوم حمصة أو ضماية أو سكرة أو شرب سكارة وقال أنا ما بعرف هذا بيقض، هذا يعذر. مفهوم؟ أيوة. وقيل يسجد لترك التسبيح في الركوع والسجود، هذا القيل، هذا قول لبعض العلماء من أجل ما صار معهم بذخ في الفقه، هذا قول، لكن هذا قول ما صار له أتباع ولا أخذ من الشرع ما أخذه وصحته. قيل يسجد لترك التسبيح في الركوع والسجود، وقيل يسجد لترك السورة، هذا كله إيش؟ أقوال لكن ما متبعة. وقيل يسجد لكل مسنون، أي كلها أقوال ضعيفة وارجهة. أيوة. وأما إذا شك في عدد الركعات فقد تقدم الكلام عليه، يبني على الأقل وهو على اليقين وهو الأقل، ويأتي بما بعده ويسجد بالسهو. وأما كون السجود قبل السلام وبعد التشهد فللأخبار، شوف لكلمة فللأخبار، ولأن سببه وقع في الصلاة فأشبه سجود التلاوة. شو الأخبار يا إخوان؟ الأحاديث الصحيحة اللي إجت مروية معنا. وأما كونه سنة فلقوله صلى الله عليه وسلم كانت الركعة والسجدتان نافلة، ولأنه بدل ما ليس بواجب، والله أعلم. انتهينا من سجود السهو. ترك سجود التلاوة. نعم. ترك سجود التلاوة. لا، سجود التلاوة ترك ما بسجود سهو. ليش؟ لأنه هو كله إيش؟ سنة. أيوة. صلتنا إمام قرأ آية تلا آية سجدة. إيه. سجدتين تلاوة. بدأ سجود سهو. لا. بطلت الصلاة. لا، السجدة الثانية بطلت الصلاة، وسجود السهو بطلت الصلاة، فبطلت الصلاة هي على إيش؟ هذا بطلان الصلاة. وين تبع المركب معنا؟ نعم. وين؟ راح؟ إيه بطلت الصلاة في السجود في السجدة الثانية، لأنه ليش قلنا سجود السهو إذا ما كان له محل يبطل الصلاة؟ لأنه زيادة من جنس الصلاة، الزيادة من جنس الصلاة يبطل الصلاة، بس السجدة الثانية لأنها ما جاء فيها نص. السهو. نعم. هو سهو. سهو؟ سجد والسجدة التلاوة، رد سجد واحدة ثانية سهوا. سهوا شو معنى سهوا؟ فهمني اياها، يا بتبطل الصلاة يا بتبطل الصلاة. سهوا يعني خطأ. جهلا خطأ. الخطأ تبطل الصلاة. أما السهوا تعرف شو معنى السهوا؟ يعني السجد الأولى قال أنا يا ترى سجدت ولا لا؟ ما أعرف قالوا سجد بيسجد. هون هو لو سجد الثنتين اسمه سجد واحدة، الأولى مو متيقنة. سهوا تجي إذا كان فرضا كان وايد عم يقرأ سجد، إجت آية السجود سجد، ظن نفسه أنه هو عم يسجد سجود عادي، سجد الثاني ذكر حال أنه هي تلاوة رد رجع رفته. إذا هيك في هالصورة هاي سهوا، متعود يسجد سنتين ورا بعض. إذا هيك بهالشكل يعني معناتها هاي ما بتطر الصلاة، هي بدها سجود سهو للثانية، لأنه أتى بشيء من فعل الصلاة سهوا. أما إذا كان هو فكر سجود سجود التلاوة تنتين تبطل الصلاة. صار مفهوم؟ وهالصورة اللي جبتوها أنتو أنه هو لما سجد للسهو ظنها أن سجدة الصلاة، فأتى بالثانية على أساس أنه فكر سجود الصلاة، عرف بعدين يسجد للسهو في آخر الصلاة. إذا فيها الموديل هذا صحيحة، وإذا سجدها مرة إيه؟ أنا ما بطلت، ما بعرف شو أعطيك. جبتني مرة، الله يحفظ، مرة شافني شيخ عليك الله يحفظك، بدك مطلع وتخرج. هذا جوع مستمر ينفعش. هذا جوع شو؟ إيه. صاروا تتكتر نعم. ما بعرف لما جابوا في الثالثة بناء على ركعتين ولا ركعتين. ايوه بيجيب هالرابعة وبيقرأ التشهد وبيسجد للسهو، لأنه أتى بالسجود بالتشهد الأول في غير محله سهوا. غير نعم ركب الإمام. نعم لا لا لا لا صار أربعة في الإمام عم يصلي المغرب. إيه شاف حاله بالركعة الثانية عم يصلي قدام الكعبة. إيه بالركعة الثالثة شاف حالة بالمدينة المنورة. هاي دي حتي حط يسممها ببيت المقدس إيه؟ جاب ركعة رابعة. إيه يا ربي الله ينصر الإسلام. يبدي بطل الصلاة أكثر من الحلمون. هيك صوزي وهيك شايف. هيك عم بيك صلاة. تبي هو إلى أنه ما مزل. ليش هو جلط غير الأئمة. لا هي بطل هذا الجهل. ابتدى المأموم بالركعة الثانية بصلاة الصلاة بده يقصد نعم بصير قولتين وفيه صلاة فيها أربع تشهدات المغرب اقتدى في إمام المغرب في التشهد الأول صح في التشهد الأول هيا قرأ تشهد ولما قام الإمام من الركعة وقعد من شهر التشهد الأخير الإمام بالنسبة للمقتدي صار جاب ركعة فصار من شهر التشهدين سبب التشهد قرأ التشهد معه هي جاب ركعة قرأ التشهد الإمام سلم المقتدي بيجيب ركعة ثانية يضمها لمرة يصير ركعتين يتشهد فيه وصاروا ثلاثة بيجيب الركعة الثالثة صاروا أربع تشهدات مفهوم؟ طيب اللي بدهم باختصار بدهم سجود سهو اللي جابهم ستة هن لعل يطلعوا تسعة شوف التشهد الأول اللي بدهم سجود سهو هن كناية عن تسعة اسمعوهم مني التشهد الأول أو ترك كلمة منه ولو حرفا من المنصوص مثل لو قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد ترك الواو أي واحد ثانيا الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول والقعودها صح بعدين الصلاة على الآل في التشهد الأخير والقعودها انتم بتقولوا شلون القعود لها تعرفوا شلون القعود لحتى اقول لكم ايه انا قاعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد أنا بدي سجود سهو أنا قلت اللهم صل بس ما أعدت لها أنا قلتها وأنا قايم ولو كانت فرضا لبطلت الصلاة مثل إذا واحد عم يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر ما صحت الفاتحة لأنه هي بدها قيام لها مثل إذا واحد قال صلي فرض العشاء مقتديا الله أكبر ما صحت هي بدها قيام لها طيلة الكلمة لكن ما عم يقولها في المحل اللي بيليق فيها فمعناتها الصلاة على محمد والقعود لها والصلاة على الآل والقعود لها والقنوت القنوت في الصبح وترك كلمة منه الواردة لسه عليه تعريج هذا لأنه سجود السهو عليه أهمية عليه لسه تعريج ترك القنوت كله ترك كلمة منه حتى فقهاء الشافعية قالوا فلو ترك الفاء في فإنه أو الواو في وإنه فإنك لو ترك الفاء في فإنك تقضي ولا يقضى عليك لأنه أتى في روايتين لكن الرواية تبع فإنك تقضي وإنه لا يجب أو ترك الواو في وإنه سجد للسهو ليش؟ لأنه هذا الدعاء ورد عن النبي في صحيح البخاري ومسلم هذا صحيح هاي وحدة نعم أبدلها بفاء تطلب النسخة الأصلية من تسجيلات سيما الفنية ميدان جزماتية هاتف 887-806